التناوب من ثلاثة أقسام، الأول ديني التناوب في الاصطلاح يعني لا في اللغة العربية ولا في لغة القرآن، إذ أن التناوب في اللغة العربية والقرآن هو السؤال والعلاء، لكن عند هؤلاء الذين اصطلحوا لثناء أسماء أن يأتيكم جرذانها، فعلم أن قوله في الاصطلاح يعني لا في اللغة العربية ولا في اللغة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.